الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه تجريد التوحيد المفيد: واعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول نفاة الحكم والتعليل، الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة، فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن يكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا لنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة، كما قالوا في الخلق: لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصود به ولا لحكمة تعود إليه منه، وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها، وليس في النار سبب للإحراق ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد. وهكذا الأمر عندهم سواء، لا فرق بين الخلق والأمر ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا، من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحه. ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة. وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها، ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف، أي كلفوا بها. ولو سمى مدع محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا لم يعد محبا له. وأول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد بن درهم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام المقريزي رحمه الله تعالى: واعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربع، وهم في ذلك أربعة أصناف. في هذا الموضع يتحدث المصنف رحمه الله تعالى عن هذه المسألة العظيمة المتعلقة بالعبادة، وهي: هل للعبادة التي أمر الخلق بها هل لها منفعة؟ وهل أمروا بها لحكمة؟ وهل لهذا الأمر بالعبادة مقصود؟ ذكر رحمه الله أن الناس في هذه المسألة أربعة أصناف. الصنف الأول نفاة الحكمة والتعليل، نفاة الحكمة والتعليل، وهؤلاء يقولون أن العبادة ليست لحكمة، يقولون أن العبادة التي أمر بها العباد ليست لحكمة ولا يلتمس لها تعليلا، وهم يردون الأمر، أي هذا الأمر أمر العبادة، إلى نفس المشيئة، يردونه إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة. ومعنى صرف الإرادة أي محض الإرادة، أي مجرد الإرادة، والمراد بالإرادة هنا أي الكونية، وأن هذا أمر شاءه الله سبحانه وتعالى وأراده كونا وقدرا. فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر، القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن يكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد، من غير أن يكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد. وهذا كله مبني على إنكار الحكمة فيما أمر الله سبحانه وتعالى به من عبادات ودعا إليه من طاعات. قالوا ولا سببا للنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر، يعني إنما يقام بالعبادة لا لشيء إلا لمجرد أنه أمر بها، لمجرد الأمر ومحض المشيئة، لمجرد الأمر ومحض المشيئة، كما قالوا في الخلق لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه. فهؤلاء والمراد بأهل هذا الصنف الجهمية الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور على فعل نفسه ولا مشيئة له ولا اختيار فيما يفعله من أعمال، وكل الأعمال التي تقع من الإنسان إنما تقع منه لكونها لكون الله سبحانه وتعالى شاءها دون أن يكون للعبد فيها مشيئة أو اختيار أو إرادة. قالوا وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها، ولهذا عطلوا الأسباب لما كانت الأمور لمجرد المشيئة أو محض المشيئة أو لصرف المشيئة، عطلوا الأسباب ولم تصبح عندهم هناك أمور تنشأ بما اقتضته أسبابها التي نشأت بموجبها. ولهذا قالوا ليس في النار سبب للإحراق، ليس في النار سبب للإحراق ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد، وهكذا أمور كثيرة جدا هي أسباب واضحة ومعروفة فطرة وعقلا وشرعا، ولكنهم جحدوا ذلك فأنكروا الأسباب. وهكذا الأمر عندهم سواء لا فرق بين الخلق والأمر، هكذا الأمر عندهم سواء لا فرق بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فلا فرق بين الخلق والأمر ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، لأن هذه أمور كلها تقع لا لشيء إلا لصرف المشيئة أو لمحض المشيئة كما قدم المصنف رحمه الله تعالى بذكر ذلك. قال ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه ولا بالمنهي عن صفة تقتضي قبح. يعني انسحب قولهم على الأوامر والنواهي، فالنواهي أو نعم فالأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى أمره بها لا لكونها حسنة، وكذلك النواهي نهيه عنها لا لكونها قبيحة، وإنما هو أمر محض، أمر محض ومشيئة صرفة، شيء شاءه الله سبحانه وتعالى، ولا يقولون بالحسن والقبح، الحسن في المأمور والقبح في المنهي عنه. قال ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة أي تلزم على هذا القول، وهي كلها تدل على شدة فساده وبطلانه وبعده عن الحق والصواب. قال وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة، وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها. وهذا أثر من الآثار العديدة لسوء المعتقد وفساد العقيدة وشؤم الباطل الذي هم عليه. فالعبادة لما كانت بمنظورهم وفهمهم أنها مجرد مشيئة صرفة وليس ليس للعبد فيها مشيئة وليس له اختيار، وإنما هي تقع هكذا وهو كالورقة في مهب الريح، فأصبحت العبادة ليس لها حلاوة ولا طعم ولا لذة ولا يتنعمون بها. ولهذا يسمون العبادات تكاليف، ولهذا يسمون العبادات تكاليف، أي كلفوا بها ودون أن يكون لهم فيها اختيار، أو دون أن ودون أن يكون لهم فيها مشيئة. قال: ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمر به تكليفا لم يعد محبا له، لم يعد محبا له. قال: وأول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد بن درهم، وهذا هو من الرؤوس الذين نشأت عنهم بدعة التعطيل وبدعة الجبر، التعطيل في الصفات والجبر في باب القدر. فأول من نشأ عنهم هذه المقالة الجعد، وعنه أخذ الجهم بن صفوان شيخ هذه الضلالة الذي عنه اشتهرت ومنه تلقيت وإليه نسبت، وإلا هو تلقاها أصالة عن الجعد بن درهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الصنف الثاني القدرية النفاه، الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه، بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته. فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره. قالوا: ولهذا يجعلها سبحانه عوضا كقوله: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الصحيح: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. قالوا: وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا، لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله، أي يرجع إليه. قالوا: ويدل عليه الموازنة، فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى. نعم. قال: الصنف الثاني، أي في هذه المسألة وفي هذا الأمر، القدرية النفات، أي نفات القدر. قدرية النفات أي من مقالتهم في باب القدر نفيه وعدم إثباته، فهم ينفون القدر ويقولون إن أفعال العباد من طاعات أو معاص وذنوب ليست داخلة في القدر، وإنما هي مخلوقة للعبد نفسه وليست مخلوقة لله جل وعلا. ولهذا مر معنا تسمية الصحابة لهم والسلف الصالح عموما، تسميتهم لهؤلاء مجوس هذه الأمة، لأنهم قالوا بإثبات خالقين، الله خالق الإنسان والإنسان خالق لفعل نفسه، فهذه مقالة باطلة، ويترتب عليها من اللوازم الفاسدة والعقائد الباطلة الشيء الكثير. قال: الصنف الثاني القدرية النفات، الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل، يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه، لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه. فأفعال الله سبحانه وتعالى عند هؤلاء ليست ناشئة عن حكمة، فالحكمة ليست راجعة إلى الله سبحانه وتعالى، بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته، بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته. يقول: فعندهم أن العبادات، أن العبادات، وهذا جواب يعني المسألة السابقة في فهم هؤلاء واعتقادهم، عندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العبد من الثواب والنعيم، أثمانا لما يناله العبد من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره. فالعبادات لها عوض، لها ثمن، لها مقابل فشرعت من أجله، شرعت من أجل ذلك المقابل، لا لحكمة قامت بالرب دل عليها اسمه الحكيم سبحانه وتعالى، وإنما عوضا ومقابلة، عوض ومقابلة. ولهذا يفهمون من النصوص كما أشار المصنف التي فيها بما كنتم تعملون أن الباء باء العوض وباء المقابلة، أي أن دخول الجنة مقابل ومكافئ وعوض لهذه الأعمال التي قاموا بها، ويعتبرون أن هذا الدخول للجنة وهذا الثواب الذي يناله هؤلاء واجب على الله سبحانه وتعالى عوضا ومقابلة للعمل، مثل استيفاء الأجير أجره مقابل عمله. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، لن يدخل أحد الجنة بعمله، يعني مهما قدم الإنسان من عمل وطاعة لا ينهض أن يكون عوض ومقابل لدخول الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله، وهو من كمل العبودية وتممها. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذه الآيات ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذه ليست على سبيل العوض والمقابلة، وإنما هذه أمور سبب لدخول الجنة. ولهذا الباء باء السبب وليست باء العوض والمقابلة، الباء باء السبب. ولهذا قال في الحديث الذي مر لن يدخل أحد الجنة بعمله، بعمله أي على سبيل العوض والمقابلة، لأن العمل مهما بلغ لا يبلغ أن يكون عوضا أو مقابلا لدخول الجنة. فالأعمال سبب، لكن دخول الجنة منة من الله ورحمة وفضل، والجنة رحمة الله سبحانه وتعالى يرحم بها جل شأنه من شاء من عباده. قال وفي الصحيح إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. قالوا وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا لأنه شيء يثوب إليه، يثوب إلى العامل من عمله، أي يرجع إليه. نعم هي ثواب وهي جزاء، لكنها ليست على سبيل المعاوضة والمقابلة، ليست على سبيل المعاوضة ولا المقابلة، وليست واجبة على الرب، وإنما الرب جل شأنه أوجبها على نفسه تفضلا منه وتكرما، تفضلا منه تبارك وتعالى وتكرما. والأعمال مهما بلغت ومهما كانت لا تنهض أن تكون مقابلا أو عوضا لدخول الجنة. قالوا ويدل عليه الموازنة، فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى. والموازنة بين الحسنات والسيئات هذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى وتمام عدله جل شأنه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وليس معنى ذلك أن ما يناله من خير هو على وجه المقابلة والمعاوضة كشأن الأجير عندما يستوفي أجره. نعم. قال رحمه الله تعالى وهاتان الطائفتان متقابلتان، فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة وينعم من أفنى عمره في مخالفته، وكلاهما سواء بالنسبة إليه، والكل راجع إلى محض المشيئة. والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن، فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، وأن إعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل، ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحة من توفيق الله تعالى وفضله، وليست قدرا لجزائه وثوابه، بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه. فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. وتأمل قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال، ولا تنافي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد، فالمنفي باء الثمنية، واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنة. والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية، ردا على القدرية الجبرية الذين يقولون: لا ارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارة. والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها. وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا، فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال رحمه الله تعالى: وهاتان الطائفتان، أي القدرية النفاة والجبرية، هاتان الطائفتان متقابلتان أي متضادتان، كل طائفة منهما على طرف النقيض للطائفة الأخرى، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، فهؤلاء في طريق وهؤلاء في طريق باطل، وهؤلاء في طريق باطل آخر مضاد له ومناقض له. فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، الجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، وهؤلاء يصلح أن يرد عليهم كما سيأتي بقوله جل وعلا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالباء باء السبب، الباء باء السبب، فالجبرية لم تجعل الأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، فيقال لهم: الله يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فجعل الله سبحانه وتعالى الأعمال سببا لدخول الجنة. وبناء على هذه العقيدة الفاسدة التي عليها هؤلاء جوزت، أي هذه الفرقة أو أصحاب هذه المقالة أو هذه الطائفة، جوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة، وينعم من أفنى عمره في مخالفته، وكلاهما سواء بالنسبة إليه، وكلاهما سواء بالنسبة إليه، وكفى ذلكم دليلا على خبث هذا القول وشدة فساده وبعده عن الحق والهدى، ومنافاة لحكمة الله، ومنافاة لعدل الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يوفي العامل عمله: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، ولا يضيع عنده جل شأنه مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ومن يأتي يوم القيامة لا يجد ظلما ولا هضما، لا يجد ظلما بأن يحمل ذنوبا ليست له يعاقب عليها، ولا هضما بأن تنتقص أو يؤخذ من حسناته وأعماله فلا يثاب عليها. وكل ذلك مما يبين فساد هذه المقالة بطلانها. والسبب في ذلك أن الكل راجع عند هؤلاء إلى محض المشيئة، أي المشيئة الصرفة الخالصة مع نفي الحكمة ونفي ارتباط الأمور بأسبابها ومقتضياتها. قال: والقدرية، أي الفرقة الثانية الذين هم القدرية النفاة، أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال. أوجبت عليه رعاية المصالح وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال. ولهذا من الأصول الخمسة عند المعتزلة العدل، ويبنون عليه هذا الأمر رعاية المصالح وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمل فيه تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن، احتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن. والواقع عندهم أن الأجور والثواب الذي يكون يوم القيامة هذا عوض ومقابل لهذه الأعمال، والجنة ثمن وهي على سبيل المقابلة والعوض، على سبيل المقابلة والعوض لا على سبيل كونها سببا. قالوا: فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، وأن إعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل، ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. قال: والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحات من توفيق الله تعالى وفضله، هي أسباب موصلة إلى الثواب، والتخلي عنها وتركها موصل للعقاب، ثم هي منة وتوفيق وهداية من الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده، وليست قدرا لجزائه وثوابه، وليست قدرا لجزائه وثوابه، أي ليست الأعمال قدرا لجزائه وثوابه بحيث أن يكون الثواب عوض ومقابل لتلك الأعمال، بل غايتها إذا وقعت، أي الأعمال على أكمل الوجوه، غايتها أي الأعمال إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعم الله، أن تكون بل على النعم التي نالها العبد في الدنيا مثل السمع والبصر والصحة والعافية وغير ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. قال: فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. فالأمر راجع إلى منة الله سبحانه وتعالى وفضله وتوفيقه وتسديده، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال: وتأمل قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. انتبه للباء في قوله بما كنتم تعملون، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. الآية فيها إثبات والحديث فيه نفي. الآية فيها إثبات وتلك الجنة أورثتموها، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم، في الآية فيه إثبات والحديث فيه نفي، لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال: تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنان بالأعمال. والقاعدة في الباب إذا نفي الشيء وأثبت في النصوص، نصوص الكتاب والسنة وليس فيها تعارض، إذا نفي الشيء وأثبت المنفي غير المثبت، المنفي غير المثبت، يعني المحل مختلف، عندما ينفى الشيء ويثبت فإن المنفي غير المثبت، اختلف المحل، ولهذا نفي في موضع وجاء الإثبات في موضع آخر. قال رحمه الله: ولا تنافي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد، توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد، يعني أن المنفي غير المثبت، المنفي غير المثبت، يكون تعارضا لو كان المنفي هو المثبت، لو كان المنفي هو المثبت فتارة ينفى وتارة يثبت يكون تعارضا، لكن إذا كان المنفي غير المثبت لا يكون تعارض. فالمثبت في قوله بما كنتم تعملون، المثبت هنا كون العمل سببا، والمنفي في الحديث كون العمل عوضا ومقابلا. ولهذا اختلفت الباء، الباء الأولى باء السببية، والباء الثانية باء العوض والثمنية، الباء الأولى باء السببية والثانية باء العوض والثمنية. فالمنفي غير المثبت فلا تعارض، المنفي غير المثبت فلا تعارض. يوضح ذلكم رحمه الله بقوله: فالمنفي باء الثمنية، المنفي أي في الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله، المنفي باء الثمنية، واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال على سبيل المقابلة والمعاوضة. وقال: وهذا فيه رد على القدرية المجوسية، هذا فيه رد على القدرية المجوسية التي تزعم أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتقدير المنة. ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا ليس له اعتبار عند القدرية النفاة، لأنهم ينفون ذلك ويعتقدون أن الأعمال عوض ومقابل وثمن، ولا يعتقدون أنها منة وتفضل وتغمد من الله سبحانه وتعالى بالرحمة لمن شاء جل شأنه من عباده. قال: والباء المثبتة التي وردت في القرآن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هي باء السببية، الباء المثبتة هي باء السببية، وهذا فيه الرد على القدرية الجبرية، فيه الرد على القدرية الجبرية، أي الذين يقولون العبد مجبور على فعل نفسه، مجبور على فعل نفسه، الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارة عليها. فقوله جل شأنه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فيه رد على القدرية الجبرية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله فيه رد على القدرية النفاة. وبالجمع بين الآية والحديث تظهر المقالة الصحيحة، مقالة أهل السنة التي فيها الجمع بين النصوص والعمل بمجموع الأدلة. قال: والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها، عموم المشيئة والقدرة، أن الله سبحانه وتعالى مشيئته نافذة وقدرته جل وعلا شاملة، هذا لا ينافي ارتباط الأسباب بمسبباتها، لأن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها. قال: وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا، فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، لأنهم لم يتركوا شيئا من الحق الثابت في الكتاب والسنة، وأعملوا جميع النصوص الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، بخلاف غيرهم من أهل الباطل ممن أعمل طرفا من النصوص وأهمل طرفا آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى النفس السبوعية والبهيمية، فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم، فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها. وهذا يقوله طائفتان: أحدهما من يقرب إلى الإسلام من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار، والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام ويقرب إلى الفلاسفة، فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد. ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها. ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، وهم صنفان أيضا: أحدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للناموس، والآخرون يوجبونها حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالتها الأولى من البهيمية. فهذه نهاية إقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها. قال رحمه الله: الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة، في الجواب على السؤال السابق ما الذي يترتب على الفائدة على العبادة من منفعة أو فائدة، فالصنف الثالث يقولون أن فائدة العبادة رياضة النفوس، رياضة النفوس، فهم يقومون بأنواع من العبادات من أوراد أو طقوس أو أعمال أو نحو ذلك، يقومون بها رياضة للنفوس، رياضة للنفوس وصقلا للقلوب وتدريبا وتمرينا حتى تكون مستعدة لفيض العلوم والمعارف، حتى تكون مستعدة أي تصفو وتكون على قدر من النقاء، فتكون مستعدة لفيض العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية، فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم، لالتحقت بنفوس السباع والبهائم، فتكون العبادة عند هؤلاء نوع من الرياضة للنفوس حتى تخرج عن صفة البهيمية، بهيمة الأنعام التي هي تعمل وتكدح للأكل والشرب واللهو ونحو ذلك، وأيضا السبعية التي همتها ونهمتها في العدوان والبطش والأذى ونحو ذلك، فبالعبادة تتخلص من الصفة البهيمية وتتخلص أيضا من الصفة السبعية. ولهذا الذنوب أنواع، منها ذنوب بهيمية، الذنوب التي يغشاها الناس منها ذنوب بهيمية، يعني نوع من التشبه ببهيمة الأنعام، ومن الذنوب ذنوب سبعية يعني فعلها نوع من التشبه بالسباع مثل العدوان والبطش و الشر والأذى، وهذا نوع من التشبه بالسباع، ونوع من الذنوب هي ذنوب بهيمية، ذنوب بهيمية يعني في فعلها نوع من التشبه ببهيمة الأنعام. فيقولون الرياضة أو العبادة نوع من الرياضة حتى يخرج من هذه الصفات، فتكون نفسه مستعدة وصالحة للمعارف والعلوم والحكم. قال فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول، يعني هذه فائدة العبادة، تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها، فتكون نفسا مهيئة لأنواع الحكم وصنوف المعارف والعلوم. قال: وهذا يقوله طائفتان، هذا القول يقوله طائفتان، أحدهما أو إحداهما من أحدهما من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة. الفلاسفة يوجد منهم صنف لا اشتغال لهم أصلا بأي عبادة، وإنما دأبهم كله فلسفة، دأبهم كله فلسفة. وهناك صنف من الفلاسفة عندهم نوع من الاشتغال بالتعبد، ويقال لهم الفلاسفة الإلهيين، يعني عندهم نوع من التأله أو التعبد أو التقرب. فهذا الصنف من الفلاسفة يقولون بذلك، يقولون إن هذه فائدة العبادة، ويقومون بأنواع من العبادات بقطع النظر عن أن تلك العبادة مشروعة أو لا، وإنما هذه الحكمة من العبادة. والطائفة من الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام، من تفلسف من صوفية الإسلام أي من اشتغلوا بالفلسفة من المتصوفة من صوفية الإسلام ويقرب إلى الفلاسفة، فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد. ولهذا تجد في هؤلاء من يوجبون على أنفسهم أعمال ورياضات شاقة كلها المراد بها الخروج بالنفس من ماذا؟ من مألوفها وعادتها، ويلزمون النفس بإلزامات ليست مشروعة أصلا. يعني مثلا عند هؤلاء الذين يشير إليهم المصنف، يعني أمور مثلا يمارسونها كسرا للنفس، يعلق على صدري مثلا مخلات، ويلبس مثلا ثياب الرثة، ويخرج في السوق ويتسول، ويخرج في السوق يتسول مع أنه ليس عنده حاجة ولا فخر، ولكن كسرا للنفس يقول، فهذه رياضة لكسر النفس. ومثل هذا أعمال كثيرة يمارسها هؤلاء لهذا الغرض، أيضا مثل الخلوة الغير مشروعة، وينقطع عن الجمع والجماعات، يشتغل بنوع من الأذكار في مكان مظلم، ويخلو لأيام طوال في ذلك المكان. كل هذا يعتبرونه نوع من المجاهدة والرياضة للنفس حتى تكون نفسا مستعدة للمعارف العقلية وتكون مخالفة لعوائد النفس ومألوفاتها. وهذا كله لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ولم يأمر عباده به. قال: ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، أي لا يجعلها واجبة إلا بهذا الاعتبار، فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها. يعني إذا حصل له المقصود من رياضة النفس وتخلى عن عوائده يتحير، لأن العبادة كانت عنده مقصودة لهذا الأمر، فحصل، يعني النفس خرجت عن عوائدها، فهل يبقى على هذه الأوراد، وهل يستمر على هذه الأعمال، أو أنه يتركها لما حصل له من مقصود كان مطلوبا أصلا بهذه الأوراد وهذه الأعمال؟ قال: ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، يعني حتى وإن حصل هذا المقصود. قال: وهم صنفان أيضا، أحدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للناموس، بمعنى أن العبادات يستمر عليها حتى وإن انكسرت النفس ولانت وارتاضت، يستمر حفظا للقانون وضبطا للناموس. والآخرون يوجبون حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالتها الأولى البهيمية، يعني أنه يستمر في الأوراد أن ألا ترجع إلى حالتها الأولى البهيمية. قال: فهذه نهاية أقدامهم في حكمة العبادة. وما شرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها التي أشار إليها المصنف. وكل طريق من هذه الطرق أخذ بابا من أبواب الضلالة والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: والصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية. مثل هذه الأمور، يعني عندما يقرأها الإنسان ومثل هذه الضلالات، الغرض أن يعرفها ليحذرها، وهي أمور بعيدة كل البعد عن شرع الله وعن دينه، ولا يزال في كل زمان دعاة لمثل هذه الأباطيل، ويشار إليها إشارات مختصرة في كتب العقائد من باب أن يعرف الإنسان الشر ليحذره، أن يعرف الشر ليحذره ويبتعد عنه، ويلزم الحق، يلزم الحق ويستمسك به ويكون على حذر. والله عز وجل قال في القرآن: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لأن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت يكون الإنسان على حذر منها. وكم من مثل هذه الأباطيل نفقت عند أقوام وعند جهال لأنها صيغت لهم زورا وباطلا بصياغة حسنة أو بأسلوب منمق أو بعبارة مزوقة، فنفقت عند الجهال واعتقدوها وآمنوا بها وظنوا أنها حقا. وأيضا إذا وقف الإنسان على مثل هذه الأمور يحمد الله على العافية، وأيضا يسأل الله العافية، يحمد الله على العافية ويسأل الله عز وجل العافية والمعافاة الدائمة، لأن مثل هذه الأمور المظلمة الباطلة ابتليت بها عقول ودان بها أقوام وانتهت إليها أقدام، فأصبحت هي عقائدهم إلى أن ماتوا وهم عليها. فيسأل الإنسان رب أن يعافيه وأن يجنبه الزيغ والضلال وسبل الزيغ والضلال، لأنك ما ترى بابا من أبواب الدين إلا وتجد فيه أناس انحرفوا إما إلى غلو أو إلى جفاء. وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، وأن يلزم الإنسان الجادة والهدي القويم الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أراد السلامة من كل هذا الباطل فعليه بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فالتمسك بالكتاب والسنة نجاة. ولهذا قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى، قال: السنة سفينة نوح، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. فالذي لا يكون مستمسكا بالسنة معتصما بكتاب الله ومتمسكا بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام يهلك مع الهالكين ويضل مع الضالين وينحرف مع المنحرفين. ومن يعتصم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يهدى إلى صراط مستقيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها، وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها، وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والعطاء بالجود. فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادات وغاياتها، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار. وقد صرح سبحانه بذلك في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي التي وجدت أجلها الخلائق كلها، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. وهما تفسيران صحيحان، فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها. وحقيقة العبادة امتثالهما، ولهذا قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فأخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة، أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد؟ وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي، علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. نعم. قال رحمه الله: والصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر. الصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، لأن كل ذلك ثابت. ومر معنا أن صنفا من الطوائف المتقدمة أنكروا القدر، وصنفا أنكروا السبب. والقدر ثابت والسبب أيضا ثابت، وكل منهما دلت عليه الدلائل في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فأهل هذا الصنف وهم المؤمنون بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه يقولون بالجمع بين الخلق والأمر، يقولون بالجمع بين الخلق والأمر، وأن كل منهما لله، ألا له الخلق والأمر جل شأنه. والقدر والسبب، والقدر والسبب أي أن الأمور بأقدار الله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وأيضا السبب، لأن الله سبحانه وتعالى ربط الأمور بأسبابها وجعل للعباد مشيئة، وجعل لهم مشيئة يختارون بها طريق الخير من طريق الشر. قال: فعندهم أن سر العبادة، سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية، مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها. ولهذا يقول العلماء إن المعرفة بالله سبحانه وتعالى وأسماء أصل العلوم، أصل العلوم كلها. والعبادة التي هي قوام الدين، العبادة التي هي قوام الدين وأساس السعادة في الدنيا والآخرة، السر فيها في هذه العبادة ومشروعيتها والغرض منها والمقصد منها كيف يعرف ذلك، هذا مبني على معرفة حقيقة الإلهية، أن الله سبحانه وتعالى الإله جل شأنه، الله لا إله إلا هو. فمبني على معرفة حقيقة الإلهية، والإله هو المتصف بصفات الكمال والعظمة والجلال التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له ويذل وأن تصرف له أنواع العبادة. فخلقه للخلق مبني على ذلكم حتى يخضعوا له جل وعلا ويدلوا ويخضعوا ويصرفوا له أنواع العبادات وصنوف الطاعات متقربين إليه، فهو المعبود بحق جل شأنه. فالعبادة السر فيها ومعرفة منفعتها وفائدتها وثمارها وآثارها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها. حقيقة الإلهية أي معنى كونه سبحانه وتعالى إلها. ومعنى كونه إلها عرفنا قول ابن عباس رضي الله عنهما الله قال ذو الألوهية والعبودية. ذو الألوهية والعبودية، الألوهية أي كون متصف جل شأنه بصفات الكمال ونعوت الجلال التي بها استحق أن يؤله وأن يخضع له ويذل. والعبودية أي أن الواجب على العباد أن يخلصوا العبادة لله ويفرد الله سبحانه وتعالى بالذل والخضوع والمحبة والانكسار. قال ومعنى كونه مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها. العبادة موجب الإلهية أي العبادة التي أمر بها العباد هي مقتضى كون الله سبحانه وتعالى إلها. ولهذا كل اسم من أسماء الله جل وعلا له عبودية يقتضيها إيمان العبد بذلك الاسم. كل اسم من أسماء الله، ما من اسم من أسماء الله إلا وله عبودية يقتضيها ذلك الاسم ويوجبها في جميع أسماء الله سبحانه وتعالى، في جميع أسماء الله. لأن أسماءه الحسنى، أسماءه الحسنى وصفاته العليا جل شأنه كلها دالة على كمال إلهيته، على كمال إلهيته واستحقاقه للعبادة والذل والخضوع والانكسار. فما من اسم من أسمائه سبحانه وتعالى إلا وهو مقتضي لعبودية أو عبوديات. قال وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها. العبودية العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها، وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والعطاء بالجود. فكذلكم العبادة مرتبطة بالإلهية، كذلكم العبادة مرتبطة بالإلهية، ارتباط الصفات بالصفات وارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة. قال فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا، وهذا سبق عند المصنف رحمه الله مصدرا وموردا، استقام له معرفة حكمة العبادات، يعني ما الحكمة من ما مشروعيتها، استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار. فالعبادة هي مقصود الخلق، هي مقصود الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولأجلها أرسل الرسل جل وعلا، ولأجلها أرسل الرسل وأنزل الكتب وسرع الشرائع ليعبد جل وعلا ويخضع له ويذل. قال وقد صرح سبحانه بذلك في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا فيه أن الحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله، خلافا لنفات قول نفات الحكمة. فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها، العبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها، كل الخلائق وجدوا لأجل العبادة، كما قال الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى. هذا يتنافى مع حكمة الحكيم الخبير العليم سبحانه وتعالى. قال الشافعي رحمه الله في معنى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي لا يؤمر ولا ينهى، أي يترك معطلا مهملا دون أوامر ونواهي. وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب، ولا يعاقب سدى أي لا يثاب ولا يعاقب. قال المصنف وهما تفسيران صحيحان، للآية، وهما تفسيران صحيحان للآية، فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، مترتب على الأمر والنهي، والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها، والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها، الأمر والنهي هو العبادة التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها، وحقيقة العبادة امتثالهما، حقيقة عبادة الله امتثال الأمر واجتناب النهي. ولهذا قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني هذا قول أولي الألباب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. فالله جل وعلا منزه من أن يكون خلق الخلق باطلا، أي لا لحكمة ولا لغاية. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي لا لم نخلقهما باطلا أو لهوا أو عبثا، تعالى الله وتقدس وتنزه عن ذلك. والله عز وجل من أسمائه الحق، ذلك بأن الله هو الحق. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت، ولتجزى كل نفس بما كسبت. قال: فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. خلق السماوات والأرض بالحق، أي ليس سدى ولا باطلا ولا لهوا ولا عبثا، وإنما لعبادة الله سبحانه وتعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. فإذا كانت السماوات، انتبه الآن، يرد على الأصناف الثلاثة المتقدمة أخذا من هذه الآية الكريمة، وفيها رد على الأصناف الثلاثة. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا، لهذا أي بالحق، فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا، وهو غاية الخلق أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن يخضع له بامتثال أمره واجتناب نهيه سبحانه وتعالى، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة؟ وهذا قول أهل الصنف الأول الجهمية الجبرية، أو أن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، وهذا قول القدرية النفاة المعتزلة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد، وهذا قول أهل الصنف الثالث، وهم المتصوفة المتفلسفة. قال: وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال، إذا تأمل الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي، يعني إذا عرضت هذه الأقوال، إذا نظرت في هذه الأقوال وعرضتها على صريح الوحي، ما الذي ينتج؟ علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره، لا لما ذهب إليه أولئك من مذاهب باطلة بعيدة كل البعد عن الحق والهدى والصواب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبتهم من تمام محبته، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه. أعد. فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه، فلا يحب معه سواه، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبتهم من تمام محبته وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه. ولهذا تأمل في الرسم كما يحب أنبياءه، كما يحب أنبياءه. وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله تعالى وشرطا لمحبة الله لهم، ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع. فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول، ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم إليه فليس ممن أحبه. لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة، ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من هو أولى به، فهذا يخاف عليه. وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم، فهي كلها تعللات لا تفيد. هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم، إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته، وهذا هو داخل تحت الوعيد. فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه وقرض عرضه ودينه بلسانه أو انتقل من هذا إلى عقوبته أو السعي في أذاه، فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين. ثم أخذ يبين رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمحبة، محبة الله سبحانه وتعالى وإفراده جل وعلا بالمحبة، ولا يحب معه سواه جل وعلا، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه سبحانه وتعالى. واستطرد رحمه الله تعالى في الكلام على المحبة، محبة الله عز وجل وما يتفرع عنها، بكلام عظيم وتحقيق متين. لعل من الأفضل أن يؤجل الحديث عنه إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ويكون ليس غدا وإنما بعد غد يوم الجمعة بإذن الله عز وجل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لحبه وحب ما يحبه والعمل الذي يقربنا إلى حبه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات،